يقول هل يجوز للزوج أن يطلب زوجته للوطء بعد العقد حسب حاجته لها إلى أن يبني بها؟ هو إذا طلبها للزوج إذا طلبها للوطء فهذا استلامها، يلزمه ما يعقب ذلك من تهيئة المكان لها وترتيب أموره حسب ما ينبغي أن يكون بين الزوجين. يقول ما حكم نكاح الزوج التارك للصلاة للزوجة الصالحة وهل أولادهما من هذا النكاح يعتبر من الزنا؟ هذا الزواج لا يصح، لأن التارك للصلاة كما مر بنا مرارا أنه يعتبر كافر، فيجب التفريق بينهما، ولا يحل للمرأة أن تبقى مع هذا، وإنما يجب أن تفارقه ولا تعيش معه ما دام أنها مسلمة وهو على هذه الحال، لأن الصلاة عمود الدين ومن تضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا يوثق في الإنسان الذي يتهاون بأمر الصلاة ولا يبالي بها. والنبينا صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فليس للمرأة ولا لأوليائها أن يبقوا عند مثل هذا. يا عبد الرسول اشترط علي أهل زوجتي أن لا أسافر. نعم. أبو حنيفة أرد أن أتى إليه رجل اشترط علي أهل زوجتي أن لا أسافر بها، والحاجة الآن تدعو بي أن أسافر بها، فأفته أن أسافر. طيب هذا مر بنا، أقول هذا مر بنا، مثل هذا الشرط مر بنا، إذا شرط أن لا يسافر بها فالتزم هو بهذا الشرط فهذا من حقها لا تسافر معه، إلا إذا رضيت هي، أما أن تكره على السفر فليس له حق في إكراهها، هي ما شرطت هذا الشرط عند بداية العقد إلا لأجل أن لا تكره، فإذا ألزمها بهذا الشرط فلها الحق في الفسخ. إذا كان الشرط من أهلها. نعم. الشرط من أهلها. الشرط من أهلها أو منها، هو الشرط الذي أتى من أهلها يعتبر منها، أهلها ليس لهم شروط، شروط للعاقدين وليس لغيرهم، لكن قد ينقل الشرط الأهل أو هي تصرح به. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.